بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاصي العين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة ونظر العورات. الشرح أن هذا الفصل معقود لبيان معاصي العين. الله تعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والبصر، هناك معاصي هي معاصي العين. نعم. وأورد فيه حكم النظر إلى النساء الأجنبيات، فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بشهوة حرام، بخلاف النظر إلى ما سوى الوجه والكفين فإنه يحرم ولو بلا شهوة أو خوف فتنة. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيجب على الرجل الأجنبي عنها أن يغض بصره إلا عن الوجه والكفين. عن الوجه والكفين لا يجب إن كان نظره بغير شهوة، أما إن كان بشهوة فيجب، والأحسن أن يغض بصره، الأحسن أن لا ينظر إلى وجهها وإلى كفيها إلا حيث يأمر الشرع بذلك. فإن لم يفعل فنظر إلى وجهها أو إلى كفيها من غير شهوة جاز، لأن وجه المرأة ليس عورة، ولأن كفي المرأة ليس عورة. الله تبارك وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني لا يبدين مواضع زينتهن. ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينة. شو هي مواضع الزينة؟ مثل الأذن مش موضع زينة، مثل الرقبة موضع زينة، مثل الساعد موضع زينة. الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. شو هو اللي ما ظهر منها الذي يجوز للمرأة أن تبديه؟ عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قالا: إلا الوجه والكفين. فإذا المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها أمام الأجنبي إلا الوجه والكفين. أما الوجه والكفان فليسا عورة. ليش بالشرع الوجه والكفان ليسا عورة؟ لأن المرأة تحتاج إلى إبداء ذلك. إذا أراد أن يعاملها إنسان كيف يعرف من هي؟ إذا أرادت أن تتناول شيئا أو تعطي شيئا، أن تشتري أو تبيع أو تأخذ أو تعطي، بشو بدها تعطي؟ تحتاج إلى إبداء وجهها وإلى إبداء كفيها. فالشرع سهل في هذا فقال: إن وجه المرأة وكفي المرأة ليسا عورة، أما ما سوى وجهها وكفيها فهو عورة، لا يجوز النظر إليه لا بشهوة ولا بغير شهوة. واضح؟ هلأ بعض الناس يبالغون، بعض الناس يقولون وجه المرأة عورة، هذا مبالغة. عائشة رضي الله عنها هي قالت وجه المرأة ليس عورة، ابن عباس رضي الله عنه هو قال وجه المرأة ليس عورة. علماء الإسلام كلهم أجمعوا على أن وجه المرأة ليس عورة، فلا يجوز أن يقول إنسان إن وجه المرأة عورة. إيه خير لها أن تستره؟ نعم، هذا ما فيه كلام، لذلك خير لها أن تستره. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليهن ستر وجوههن، بس هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى آخر الآية. نساء النبي في بعض الأمور لهن حكم خاص. نساء النبي لا يجوز أن يبدين وجوههن ولا أيديهن أمام الأجانب. لذلك كانت السيدة عائشة إذا درست الرجال تدرس من وراء حجاب، ينصب حجاب يعني ساتر يمنع للرجال، يمنع الرجال من رؤيتها فتدرسهن. أما غيرها من الصحابيات ممن كن يدرسن الرجال ولم يكن من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكن يدرسن من غير حجاب. ليه؟ لأن وجه المرأة ليس عورة. أم الدرداء رضي الله عنها كانت تدرس الرجال من غير حجاب. شو يعني الحجاب؟ لما منقول من وراء حجاب، من غير حجاب يعني ساتر، ستار، حتى لا يظن أحد أن أم الدرداء كانت تدرس الرجال كاشفة عن شعرها مثلا، ليس هذا هو المراد. الحجاب هو الستار، كان يوضع ستار تدرس من خلفه عائشة رضي الله عنها وأم الدرداء من غير ستار رضي الله عنها. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجب عليهن تغطية الوجه، هذا شيء خاص بهن، كذلك يجب عليهن تغطية الكفين، هذا شيء خاص بهن. الخلاصة أن الرجل الأجنبي لا يجوز له أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة، لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا إلى وجهها وكفيها إذا كان بغير شهوة، أما مع الشهوة فحرام. والمرأة لا يجوز لها أن تنظر أيضا إلى ما بين السرة والركبة من بدن الأجنبي، ما بين السرة والركبة من بدن الأجنبي حرام عليها أن تنظر إليه بشهوة أو بغير شهوة. أما ما سوى ذلك فيجوز لها أن تنظر إليه إذا كان بغير شهوة. هذا خلاصة الأمر، خلاصة الحكم في هذا. وكلامنا لما تكلمنا في المرأة نريد المرأة الحرة. فإن نظر بلا قصد بأن وقع بصره على عورتها فيجب عليه صرفه. أما لو نظر بغير الإنسان بغير قصد، ما قصد أن ينظر، بغير قصد وقع بصره على شيء من عورة المرأة، يجب عليه أن يصرف بصره. أو مع القصد إلى الوجه والكفين بلا شهوة ثم شعر من نفسه التلذذ وجب عليه صرف نظره أيضا. أو نظر إلى غير العورة، نظر إلى وجهها ثم بعدما نظر إلى وجهها شعر في قلبه بأيش؟ باللذة، عند ذلك يجب عليه أن يصرف بصره. شعر بالتلذذ بالشهوة يجب أن يصرف بصره فورا عنها. فالنظرة الأولى لا مؤاخذة فيها، النظرة إلى الوجه بغير شهوة هذه لا مؤاخذة فيها. روى الترمذي وأبو داود من حديث بريدة مرفوعا: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. نعم. ونقل بعض الفقهاء الإجماع على جواز النظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يا علي لا تتبع النظرة التي هي بغير شهوة بنظرة بأيش؟ بشهوة. فإن لك الأولى، النظرة الأولى التي بغير شهوة ما عليك فيها ذنب، لك ذلك، يجوز ذلك، وليس لك الثانية. أما الثانية التي هي بشهوة فهي حرام عليك. ونقل ومن جملة معاصي، ونقل بعض الفقهاء الإجماع على جواز النظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين. كما قلنا بالإجماع يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها بلا شهوة. القاضي عياض قال يجوز للمرأة كشف الوجه إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. الرجل عليه أن يغض بصره عما حرم الله، وهي يجوز لها أن تكشف وجهها بالإجماع. بعض الناس يتشددون في غير موضع التشدد، إذا كشفت امرأة وجهها كأنها يعني فعلت ذنبا عظيما، ذنبا عظيما. حكى لي بعض المشايخ الأفاضل أن رجلا في حلب رأى زوجته خرجت إلى الشرفة على البلكون كاشفة لوجهها، فغضب من شدة غضبه، كيف تخرج هكذا؟ سب ربها، سب الله والعياذ بالله تعالى، كفر. هي ما عملت ذنبا، هي خرجت كاشفة وجهها ما عملت ذنبا، هو كفر بالله والعياذ بالله تعالى من شدة ما غضب. لأن كثيرا من الناس ما تعلموا العلم فلا يعرفون مراتب الأمور، أيش هو حرام وأيش هو غير حرام، أيش هو واجب وأيش هو غير واجب، لا يعرفون. لذلك بعضهم يتشدد في أمر ليس حراما. أنا ما عم أقول أن تخرج كاشفة الوجه، أحسن إذا غطت وجهها، يا ليت يا ليت نساء المسلمين إذا خرجنا يخرجنا مغطيات وجوههن، هذا أحسن، خير لهن هذا. لكن لا نوجب ما لم يوجبه الله. هذا الشرع أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بمصالح العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أوحى الله إليه، ونحن علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. مش نحن من عند أنفسنا بنقعد هيك لبدنا أيام نقول عنه واجب، نقعد لوحدنا بالرأي بالهوى اللي بدنا أيام نقول عنه واجب واللي بدنا أيام نقول عنه من واجب، ليس هكذا. إنما هذا الدين باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام ما أوجب على المرأة تغطية وجهها، فلا نوجب ذلك هيك. نعم. ومن مرة رأيت إنسانا يركب زوجته خلفه على شو بيسموه، على الموتوسيكل، وهي ساترة لوجهها كاشفة لشعرها. انظر كيف هذا، ساترة لوجهها كاشفة لشعرها، كيف هذا، كيف هذا؟ ومن جملة معاصي العين النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس. كمان الرجل من الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته، والمرأة مع المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى ما بين سرتها وركبتها. كثير من الرجال يتهاونون في هذا الأمر، وكثير من النساء يتهاون في هذا الأمر، وهو حرام. حرام على الرجل أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة من رجل آخر، وحرام على المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى. لو كان ذلك الرجل قريبه، لو كان أباه، ولو كانت تلك المرأة الأخرى قريبتها، لو كانت أمها أو بنتها أو أختها، لا يجوز لها أن تنظر إلى ما بين سرتها وركبتها. هلأ كلامنا عم نقول عن الرجل والمرأة، لا نتكلم عن الصبي الصغير ابن سنة وسنتين، ولا عن البنت الصغيرة بنت سنة وسنتين. مثل هذا ومثل هذه لا عورة لهما، كلامنا ليس عن هذين. وهو على الرجل نظر ما بين السرة والركبة من الرجل، وعلى المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة. نعم، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل الآخر. كمان هو الرجال لا يجوز له أن يكشف ما بين سرته وركبته أمام رجل آخر كمان، إلا لعذر، أما من غير عذر لا يجوز، والمرأة كذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة. كمان يحرم على الرجل قاعد لوحده في الخلوة، لا يوجد أحد معه أبدا، قاعد بالبيت وحده، حرام عليه أن يكشف السوءتين. شو السوءتين؟ القبل والدبر. الفخذ لا يدخل، ما إلنا ما بين السرة والركبة، قال السوءتين القبل والدبر، إذا كان وحده لا يجوز له أن يكشفهما إلا لحاجة. كيف بده يغير ثيابه؟ إن أراد تغيير الثياب يجوز، إن أراد الاغتسال يجوز، إن أراد مثلا قضاء الحاجة يجوز، إن أراد التبرد من شدة الحر يريد أن يتبرد يجوز، أما من غير حاجة هيك بغير حاجة لا يجوز، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الله حرم علينا كشف السوءتين في الخلوة إلا لحاجة، إلا أن يكون حاجة لذلك. الشرح: أن مقتضى ذلك جواز كشفها في الخلوة لأي حاجة كتبرد. نعم، أما لحاجة يجوز، منه حرام. قال المؤلف رحمه الله: وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. الشرح: أن مقدار عورة المرأة مع محارمها ما بين السرة والركبة. أما إذا كان الرجل ليس أجنبيا، كلامنا عم نقول عورة المرأة أمام الأجنبي. من هو الأجنبي؟ الأجنبي هو غير المحرم. مين المحرم؟ مش غير الأجنبي يعني، هو بس إنه الأجنبي هو غير المحرم. من المحرم؟ المحرم هو الذي لا يجوز له أن يتزوجها بأي حال من الأحوال، هذا المحرم. مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها وابنها وابن ابنها، هؤلاء يقال لهم محارم على المرأة. إذا كان أما غير هؤلاء المحارم يقال لهم أجانب. المحرم يجوز للمرأة أن تكشف أمامه إلا ما بين السرة والركبة أمام محرمها. يجوز للمرأة أن تكشف عن شعرها أمام ولدها، عن ذراعها، عن ساعدها، عن ظهرها، ما عدا ما بين السرة والركبة ليس حراما على المرأة أن تكشفه أمام محرمها. وهو يجوز له أن يكشف إلا ما بين السرة والركبة، كذلك. فإذا المحرم مع المحرم، العورة عورة المحرم مع المحرم ما بين السرة والركبة. أكيد هذا إذا كان بغير شهوة، أما مع الشهوة لا يجوز النظر إلى أي جزء من بدن أي إنسان إن لم يكن زوجة زوجا أو نحو ذلك. وكذلك العورة مع اتحاد الجنس، أي عورة المرأة مع المرأة هذا القدر من بدنها، هذا إذا كانت مسلمة. وأما أمام الكافرة فلا يجوز للمسلمة أن تكشف من جسدها إلا ما تكشفه عند العمل عادة كالرأس والساعد والعنق ونصف الساق. أيوة، لإلنا عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، هذا إذا كانت المرأة مسلمة. أما أمام الكافرة فلا تكشف المسلمة إلا ما يظهر منها عند العمل عادة في البيت، مثلا رأسها، مثلا ساعدها، عنقها وما شابه ذلك. أما زيادة على هذا فلا تكشف، مع أنها امرأة مثلها لكنها ليست مسلمة. أمام الكافرة المسلمة لا تكشف إلا ما ذكرنا، أما أمام المسلمة يجوز أن تكشف من بدنها إلا ما بين السرة والركبة. واضح إلى هنا؟ وكذلك عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، ويحل النظر بلا شهوة لما سوى العورة. واضح، امضي. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم. الشرح: من محرمات العين النظر إلى المسلم بالاستحقار والازدراء، إما لفقره أو لكونه ضعيف الجسم أو نحو ذلك. من معاصي العين أن ينظر الشخص إلى مسلم نظرة احتقار، نظرة ازدراء، نظرة تكبر عليه، لكون هذا المسلم المنظور إليه لكونه ضعيف الجسد مثلا والناظر قوي الجسد، أو لكونه فقير الحال والناظر ميسور، أو لكونه قليل العلم والناظر صاحب علم واسع أو نحو ذلك. لا يجوز النظر إلى المسلم بعين الاحتقار. يكون مثلا الناظر حاكما وهذا مسلم ضعيف ينظر إليه بعين الاحتقار، هذا لا يجوز، حرام في شرع الله تعالى، هذا من معاصي العين. قال المؤلف رحمه الله: والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك. الشرح: أنه يحرم النظر في بيت الغير بغير إذنه، أي مما يكره عادة ويتأذى به من في البيت. أحيانا أنتم تعرفوا في أشياء الإنسان يكره أن ينظر إليها من كان خارج بيته، يعني هناك أشياء في بيته الإنسان يكره أن ينظر إليها من كان في خارج البيت، ما بيرضى، ما هيك؟ أحيانا النظر من في البيت يتأذى من نظره، في هذه الحال لا يجوز له أن ينظر. مثل كيف؟ مثل إذا نظر من شق الباب مثلا، من شق الباب صار يتنأوز هيك على جوات بيت واحد آخر، هذا حرام لا يجوز في شرع الله، لأن صاحب البيت لا يرضى بذلك. بل جاء في الحديث أن الذي ينظر مثل هذا النظر يجوز لصاحب البيت أن ينخس عينه، أليس هو ينظر من شق الباب؟ يجوز لصاحب البيت أن ينخس عينه، أن يشك عينه بشيء حاد، ليس عليه ذنب في الشرع إذا فعل هذا. لو نخس عينه بحديدة يجوز له، ليس حراما. هو أرخص عينه، هو جعل عينه رخيصة لما نظر بها إلى داخل بيوت الناس حيث يكرهون أن ينظر، هو أرخصها، هو خلاها تصير رخيصة. هي بالأصل العين غالية ما هيك، لكن هو أرخصها بعصيانه لله تعالى، باستعمالها في معصية الله، حتى صار لو نخسها الآخر ليس عليه حرج. مثل اللي بيسرق تقطع يده، ما هيك؟ اليد بالأصل غالية ما هيك؟ بس شوف قديش رخصها، لأنه وقع في معصية الله، لأنه استعملها في عصيان الله تبارك وتعالى بالسرقة المحرمة. وكذلك النظر إلى شيء أخفاه وكذلك النظر إلى شيء أخفاه الغير مما يتأذى بالنظر إليه، وذلك كالنظر في نحو شق الباب أو ثقب فيه إلى من في البيت أو ما يحتوي عليه البيت مما يتأذى صاحب البيت بالنظر إليه. هكذا أحيانا بيكون الشخص خبأ شيئا لا يريد أن ينظر أحد إليه بين غراضه، واحد تاني بيكون حشوري يريد أن يعرف ما هذا، وصاحب الغرض لا يرضى، بيجي بنكش هيك حتى ينظر فيعرف ما هو، عليه ذنب بذلك. لا يجوز أن ينظر إلى ما أخفاه الغير مما لا يحب أن يطلع عليه، مما لا يرضى باطلاعه عليه. كأن يكون صاحب الدار مكشوف العورة أو بها محرمه كبنته أو نحوها كزوجته. إيه لا يجوز، واحد مرته بالبيت بنته بالبيت، بيجي واحد بيطلع هيك على قلب بيته يرضى؟ هل يرضى؟ لا يرضى. الذي يفعل ذلك عليه ذنب عند الله تبارك وتعالى، وهكذا ما أشبهه. معاصي اللسان. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومرة واحد من أهل الإلحاد قال بيتا من الشعر يعترض على الشريعة، قال: يد بخمسمائين عسجدا وديت. انه اذا واحد قطع يد انسان اخر قد يدفع له 500 دينار ذهب مقابل هذه اليد. قال: يد بخمسمائين عسجدا، عسجدا يعني ذهبا، وديت يعني دفعت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ كيف طع الحاكم اذا سرق ربع دينار؟ أنه ربع دينار قليل، إذا سرق ربع دينار ما يساوي ربع دينار تنقطع إيده، وإذا واحد قطع إيد الثاني قد يدفع له 500 دينار بدلها، يعترض على الشرع والعياذ بالله تعالى، أنه كيف هذا ما مزبوط، كيف هون بربع دينار تقطع هنيك إذا قطعها بده يدفع له 500 دينار يمكن يدفع له أو أكثر. فرد عليه بعض العلماء فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة عزت، فلما خانت ذلت رخصت، لما خانت رخصت. وهيك هيدي العين يتطلع من بخواش الباب يجوز أن ينخس عينه، هو أرخص عينه، هو رخصه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي اللسان الغيبة. الآن انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن معاصي اللسان. وأكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر الخطايا من اللسان، كما تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يوما أحد الصحابة عبد الله بن مسعود أمسك بلسانه ثم قال: يا لسان قل خير، مش هو ماسك وصار يحكي، أشار أمسك بلسانه ثم قال يا لسان، وليس كما يتوهم بعض الناس أنه كان لسانه كتير طويل، أو لا لا، هو أمسك بلسانه ثم تكلم، أمسك بلسانه ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر الخطايا الكبائر والصغائر من هذا اللسان. ومن معاصي اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه، وهذا ذنب يقع فيه كثير من الناس، بل يمكن أكثر الناس، قل من يسلم منه. الشرح من محرمات اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع. أيوة، إذا ذكرت أخاك المسلم بما لا يحب أن يقال عنه، بما كان يكرهه لو عرف، في خلفه، في عدم حضوره، إذا ذكرته بمثل ذلك فقد اغتبته. إن كان هذا المسلم حيا أو ميتا، لو كان ميت فقد اغتبته، ولو كان حيا فقد اغتبته. واحد بيقول عن واحد تاني فلان ما هو ما بيفهم غيبة، لو سمع لا يرضى، فلان حمار غيبة، فلان ما هو زوجته تحكمه غيبة، فلان ما بتشوفوا كيف تيابه موسخين على طول غيبة، فلان ما بتشوف منحكي منحكي ما بيفهم شو عم نحكي غيبة، فلان شفت على محل وفت على محل وشفت من لمحل ما أبشع وكيف مكركب ما بيعرف يرتبه غيبة، رأيت بيته وسخ غيبة، كل هذا وما شابهه غيبة، فلان شفت ابن فلان، فلان شفت ابنه قليل الأدب غيبة، كل هذا غيبة، لأنه لا يحبه لو قيل لو سمع يكره. بعض الناس شو بيقول؟ يقول بعض الناس يقول أنا لو أنا بوجهي أقول، أو إذا بوجهي تقول، شو يعني؟ إن قلت بوجهه، إن قلت له في وجهه أنت قليل الفهم، تكون سببته، يعني شو عملت؟ وقعت في الذنب لو كنت تقول في وجهه، لو كنت تقول في وجهه، إذا قلت في خلفه ما يكره فهو غيبة محرمة، حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه، كأن يقول فلان قصير أو أحول، فلان قصير حرام غيبة، أو أحول، فلان أحول غيبة، أو أبوه دباغ أو إسكاف، أبوه إسكافي، فلان أبوه إسكافي أو أبوه دباغ، يعني عم بيقول إنه حرفته ليست حرفة عالية، أو فلان سيء الخلق أو قليل الأدب، أو لا يرى لأحد حقا عليه، أو فلان لا يعرف لأحد حقا غيبة، أو لا يرى لأحد فضلا كذلك، أو كثير النوم، أو كثير الأكل كذلك، أو وسخ الثياب، امضي، أو داره رثة، أو ولده. لكن إذا قال أحيانا أحيانا لا يكون هذا غيبة، أحيانا يكون الشخص يمدح إنسانا بالزهد، فلان زاهد غير ملتفت إلى الدنيا، سجادته عتيقة، السجادة اللي حاططها بالأرض هيدي ورثها عن أبوه ورثها عن جده، صارت متاكلة وما غيرها. لا تريد ذمه، تريد مدحه بأنه غير ملتفت لأمور الدنيا. هنا لا يكون غيبة، في هذه الحال لا يكون غيبة. فلان رث الثياب، ليه؟ لأنه ما بينتبه على ثيابه، ما بيخطر له ثيابه اعتاق، أو من شدة زهده في الدنيا كلما جاء إلى يده مال ينفقه في وجوه الخير، لا يبقى معه مال ليشتري ثوبا آخر. هذا مدح ليس ذما، هذا لا يكون ذما. ببعض الأحوال هذا لا يكون غيبة، يكون مدحا للشخص. أي حاجة؟ كمان حاج، طالما إن قال في حضوره أو في غيبته، في حضوره يكون سبا، في غيبته هذه الغيبة حتى لو كان ميت حاج. نعم. أو ولده فلان قليل التربية، ايه؟ أو فلان تحكمه زوجته، امضي، ونحو ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه لو بلغه. نعم. قال الله تعالى: ولا يغتب بعض ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أتدرون ما الغيبة؟ تعرف شو هي الغيبة؟ قيل: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. أن تذكر أخاك أي في خلفه في غيبته بما لا يحب بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال بعض الصحابة: يا رسول الله، فإن كان فيه ما أقول، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هو مظبوط، أنا ما عم كذب، أتكلم عنه بما فيه لا أكذب. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هو هذه الغيبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذا هو، إن كنت صادقا وقعت في الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أما إن لم يكن فيه فقد وقعت في ذنب أشد، وهو البهتان، لأنك تتكلم عنه في خلفه بما لا يرضى، شو عم تعمل كمان؟ وتكذب في ذلك، فقد وقعت في ذنب أشد وهو البهتان. لكن إن كنت صادقا فقد اغتبته، وقعت في الغيبة. وقد اختلف كلام العلماء في الغيبة، فمنهم من اعتبرها كبيرة، ومنهم من اعتبرها صغيرة، والصواب التفصيل في ذلك. بعض العلماء عند الكلام عن الغيبة قال هي كبيرة، بعض العلماء قال هي صغيرة، والصواب أن هناك تفصيلا، الغيبة ليست دائما كبيرة وليست دائما صغيرة، بل في أحوال هي صغيرة وفي أحوال هي كبيرة من الكبائر. فإن كانت الغيبة لأهل الصلاح والتقوى فتلك لا شك كبيرة. إذا اغتاب الشخص إنسانا صالحا تقيا هذه كبيرة، إذا كان المغتاب صالحا تقيا فقد وقع الشخص الذي اغتابه في الكبيرة، هذا ذنب كبير والعياذ بالله. وأما لغيرهم فلا يطلق القول بكونها كبيرة. أما إذا اغتاب غير الصالح إنسانا فاسقا اغتابه لا يقال هي كبيرة، لكن مش معناها يفلت لسانه مثل ما بده، حرام عليه ذنب لكن ليس من الكبائر، لكن عليه ذنب حرام. فإن أكثر من ذلك عبكرة والظهر وعشية صار يكثر من غيبته، استرسل في غيبته، يقع في الكبيرة بذلك. غيبة غير الصالح من الصغائر، لكن إذا استرسل في ذلك يقع في الكبيرة. لكن إذا اغتيب المسلم الفاسق إلى حد الإفحاش كأن بالغ شخص في ذكر مساوئه على غير وجه التحذير كان ذلك كبيرة. إذا كتر صار يبالغ دايما يحكي عنه يحكي عنه يحكي عنه، يقع في الكبيرة ولو كان غير صالح. وعلى ذلك يحمل حديث إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. جاء في الحديث إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، يعني أن يغتابه ثم يغتابه ثم يغتابه، أن يطعن فيه ثم يطعن ثم يطعن بحيث يبالغ. إذا فعل ذلك صار عليه ذنب كبير يشبه الربا في شدته، الربا أشد لكن يشبهه في الشدة، يشبه أشد الربا في الشدة. رواه أبو داود. فإن هذه الاستطالة كبيرة، نعم، بل من أشد الكبائر لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بأنها أربى الربا، نعم، أي أنها في شدة إثمها كأشد الربا. وكما تحرم الغيبة يحرم السكوت عليها مع القدرة على النهي. فإذا سمعت إنسانا يغتاب إنسانا آخر لا يجوز لك أن تقعد ساكتا، لا بد أن تنهاه. إن كنت قادرا على النهي لا بد أن تنهاه، بتقله برفق بالوجه الذي ينبغي، الله يبارك فيك، بدل أن تكسب المعاصي اكسب الحسنات، لماذا تغتاب هذا الشخص، هذه غيبة محرمة، بنحو ذلك بالتواضع والانكسار تكلمه بحيث يقبل منك حتى ينزجر ويتوقف عن ذلك. ولا يجوز لك أن تسكت، حرام عليك أن تسكت عن نهيه. وكما تحرم الغيبة يحرم السكوت عليها مع القدرة على النهي وترك مفارقة المغتاب إن كان لا ينتهي مع القدرة على المفارقة. وقد تكون الغيبة جائزة بل واجبة وذلك في أما إذا لم يقبل منك، نهيته فلم ينتهي، بعده عم يغتاب الشخص وما فيك تسكته أنت بالقوة، ليس لك عليه سلطة، لا تستطيع أن تسكته بالقوة، تترك المجلس ولا تبقى فيه، تفارق المجلس، لا تبقى في هذا المجلس، هيك تأمره أن يتوقف، ما توقف وأنت لا تستطيع أن تمنعه تترك المجلس وتفارق، لا تبقى في المجلس، لأنك إن بقيت في المجلس تستمع إليه، شو بتكون عم تعمل؟ تكون تشجعه وتؤانسه على شو؟ على معصية الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. إنما تفارق المجلس وتتركه، ما مثل ما بيعملوا بعض الناس، بيعدوا هيك ببلش واحد بيحكي بعدين بيقول له واحد تاني شو بدنا بغيبة الناس، بعد ما يكون خلص كل اللي بده يقوله بيقول له شو بدنا بغيبة الناس، ببلش هو بقى بيتناول واحد تاني ببلش يحكي عليه، بيرجع واحد تالت، وهكذا يتناوبون اغتياب الناس. هذا لا يجوز والعياذ بالله تعالى، هذا لا يجوز. يا لطيف. وقد تكون الغيبة جائزة بل واجبة وذلك في التحذير. لكن هناك مواضع لا تحرم فيها الغيبة، في مواضع لا تحرم فيها الغيبة. واحد جاء إلى القاضي قال له فلان جاء إلي فعل معي كذا وكذا وكذا، أنصفني منه، فلان أخذ مالي، فلان، هذا يجوز، ليس حراما. يتظلم الإنسان إذا تظلم عند القاضي فذكر ما فعله خصمه من السوء لا يكون واقعا في الغيبة المحرمة. مثال آخر، الاستفتاء، بيجي واحد عند إنسان يريد أن يأخذ منه فتوى شرعية، يقول له حصل معي كذا وكذا، قلت مثلا لأخي كذا فقال لي كذا، هون مش عم يحكي عليه، قلت له كذا قال لي كذا، عم يحكي شغلي ما منيحة على أخوه، لكن لأنه يطلب الفتوى لأجل الفتوى يقول هذا، يجوز. أبو سفيان مرة زوجته بعدما أسلمت قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ما لا ينفق علينا، أنا وأولادي الصغار لا يعطينا النفقة، أيجوز لي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بقدر الكفاية فقط، بالقدر الذي يجب لكم مما لا يعطيكم. أليس ذكرته أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، كان يحب أن تقول عنه هذا، ما كان يحب. قال لها رسول الله لا تقولي ما قال، لماذا سكت لها؟ ما أنكر عليها نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت تستفتي. في معرض الاستفتاء يجوز أن يذكر الشخص الأمر السيء المتعلق بخصمه في أمر ما يريد الفتوى عنه. وقد تكون الغيبة جائزة بل واجبة وذلك في التحذير الشرعي. وأحيانا تكون واجبة، مش بس جائزة، واجبة. واحد يضل الناس، يتكلم في على الناس بالضلال، يكلم الناس، يحرف شرع الله، يجب التحذير منه. واحد يغش المسلمين في المعاملة، يجب التحذير منه. واحد لو إنسان قطع الطريق على المسلمين، لو مروا من هذه الطريق يأخذ منهم مالهم بغير وجه حق، أليس تحذر المسلمين منه؟ أليس تحذرهم منه؟ هذه الغيبة شو بتقول؟ بتقول غيبة محرمة؟ لا، واجبة. فكيف بالذي يفسد على الناس دينهم؟ التحذير منه أولى، يجب التحذير منه. واحد يشتغل عند آخر فيخونه، إن عرفت يجب أن تحذر صاحب الشغل، تقول له فلان يخونك، لا تتركه يخونه من غير أن تخبره هيك، وتقول ما لي علاقة، كيف هذا؟ في بعض الأحيان الغيبة تكون واجبة، في بعض الأحيان جائزة. مثلا تريد أن تعرف إنسانا على إنسان، إلك معاملة مع شخص بده يساعدك واحد فيها، عم تقول له من فلان الفلاني ما عرفه، فلان اللي هنيك ما عرفه، فلان الأعور عرفه، هون للتعريف استعملت ذلك، يجوز. في بعض الأحوال الغيبة تكون جائزة، في بعض الأحوال تكون واجبة فرض، أما في باقي الأحوال فهي محرمة لا تجوز. وذلك في التحذير الشرعي من ذي فسق عملي أو بدعة اعتقادية، ولو من البدع التي هي دون الكفر، كالتحذير من التاجر الذي يغش في معاملاته وتحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه وكالتحذير من المتصدرين للإفتاء أو التدريس أو الإقراء مع عدم الأهلية أو مثلا مطبعة تطبع كتب الدين مع التحريف ما بينتبهوا هذه لابد يجب التحذير منها ونحو ذلك كل هذا التحذير منه ليس غيبة محرمة لو إجا واحد قال لك مثلا شو اسمها هيدي الدار دار الكتب العلمية هيدو بحرف الكتب بيطبعوها بيحرفوا فيها كثيرا لو جاء واحد فقال لك هذا لا تنكر عليه اتركه لأنه يحذر في موضع التحذير هذا موضع التحذير هذه ليست غيبة محرمة هذه ليست غيبة محرمة أو ما شابه ذلك هذا يجوز مثلا فلان رجب ديب جاء إليك فقال لك أو قال أمام الناس رجب ديب يحرف الدين هذا ليس عالما انتبهوا يا ناس اتركه لا تنكر عليه لا تقل له هذا غيبة هذا ليس غيبة هذا تحذير في موضعه أو ما شابه ذلك فهذه الغيبة واجبة ومن الجهل بأمور الدين استنكار بعض الناس التحذير من العامل الذي يخون صاحب العمل احتجاجا بقولهم إن هذا قطع الرزق على الغير فهؤلاء لا يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شريك فهؤلاء يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شريعة الله تجي عم تحذر عم تقول فلان يغش في معاملاته لا تشتروا منه غشاش انتبهوا يا مسلمون لا تشتروا منه واحد بيطلع لك واحد جاهل شو بيقول لك هذا قطع رزق جاهل شو بتعمل هذا من التحذير الواجب الله أوجب على المسلمين التحذير من أمثال هذا مرة بل وصل الأمر بكثير من الناس أن الذي يتكلم بالتحذير من الكفر يقولون له لا تتكلم بيكون واحد عم بيحرف شرع الله تيجي انت بتقول له انتبه فلان يحرف شرع الله لا تستمع اليه او حذر الناس منه بتقول له بيقول لك مثلا يا شيخ حاش تحكي عليه شو حاش تحكي عليه هذا موضع الكلام عنه والتحذير منه إذا كان الذي يحرف شرع الله لا نحذر منه إذا ممن نحذر لشو هلسان لكان حتى بس شو بيقولوا شو هاي الكلمة لا حتى نمسح جوخ بس لبعض ونداهن الله أنعم علينا بنعمة اللسان لنستعمله في ما أوجب الله تعالى علينا فيما يحبه الله واحد من الأئمة القدامى من السلف رآه إنسان يوما في يوم شدة مطر هو ماشي معلى تيابه وعم يدعس بالوحل مع شدة المطر والأرض موحلة قال له إلى أين وين ظاهر من بيتك بهالحال هاي قال أذهب أحذر من فلان فإنه يحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر ما حمله راسه يبقى ببيته ينتظر في الوحل والمطر خرج تحت المطر وفي الوحل حتى يحذر من هذا الإنسان هكذا شأن أهل الفضل الذي يعرف يعرف والذي لا يعرف لا يعرف سبحان الله مرة شيخ عبد الله رحمة الله عليه كان بالمسجد في مسجد من المساجد يحضر خطبة الجمعة خطيب وهو يخطب على المنبر كفر والعياذ بالله تعالى شو كفر كفرية كفر كفرية شنيعة جدا، يعني كل إنسان يعرف أن هذا كفر. كان يخطب على المنبر فقال يعني كلمة شنيعة في الكفر، كل واحد يعرف أنها كفر. الشيخ عبد الله وقف فقال له: يا هذا كفر، أنت كفرت، عليك أن ترجع إلى الإسلام بالشهادتين. واحد بقربه كبير في السن أمسكه من ثوبه قال له: قعد قعد حتى ينتهي من الخطبة. شو ينتهي؟ هذا ما لا له خطبة ولا لهم صلاة، لا يصح منه خطبة ولا يصح منه صلاة ولا من الذين يصلون خلفه. الشيخ قال للناس: أيها الناس، هذا كفر. خرج معه قليل قليل قليل، وباقي الناس مثل الغنم قاعدون لا يفرقون. لو عرفوا، كثير من الناس هالأيام لو عرفوا الحق يسكتون يسكتون. هيك في هذه الأيام هم مثل الغنم مثل الغنم، الله يرحمنا، مثل الغنم تساق إلى الذبح. يعني مش إنه مثل الغنم يعني أخلاقهم، لا لا، مثل الغنم تساق إلى الذبح ولا تفعل شيئا. وهيك كثير من الناس هالأيام لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ولا لو قلت لهم يعني يمكن أحيانا بيدعوا لك، هذا أقصى شيء. بعض الناس هكذا، يمكن أقصى شيء بيدعو لك: وفقك الله، هذا يمكن أقصى شيء. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ثم سئل عنهم فقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. في الماضي كان الإنسان إذا أنكر المنكر وجد أعوانا، بهالأيام من أقرب الناس إليه يجد مصادمة وتضييق. وقد قسم بعض الفقهاء الأسباب التي تبيح الغيبة إلى ستة جمعها في بيت واحد. قال من الوافر في بيت شعر بعض العلماء قال هناك ستة أحوال الغيبة ليست حراما، نظمها في بيت من الشعر ليسهل حفظها. شو قال؟ تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم واستفت واستعن حذر واذكر تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرا فسق المجاهر. ستة. تظلم كما قلنا يعني إذا ذهبت إلى القاضي لتشكو الظلم من إنسان يجوز أن تذكره باسمه. واستعن، تعرف من واحد أنه يعمل المنكر، كلمته ما سمع منك، أنت لا تستطيع أن تمنعه من فعل المنكر، لكن تعرف شخصا آخر يستطيع أن يمنعه، تذهب إليه تستعين به، تقول له: فلان يعمل كذا امنعه. عندما تستعين به وتذكر له: فلان يعمل كذا، ليس عليك ذنب. واستفتي كما قلنا، تذهب إلى المفتي الذي هو بلغ درجة الإفتاء، المفتي يعني الذي بلغ درجة في العلم يقال له المفتي، مش يعني اللي بيعينوها الأيام من شان السياسي. استفتي يعني إذا ذهبت إلى المفتي فسألته في أمر من أمر الدين فذكرت له لأجل الجواب، لتحصل على الجواب، أن فلانا فعل كذا، ما هو الحكم؟ يجوز. حذر إذا كان هناك شخص يخون المسلمين تحذر منه. عرف مثل ما قلنا فلان معرفته روح كذا. المسألة اللي ذكرناها فلان الأعرج يعرف عند ذلك. الحالة السادسة الذي يعمل الفسق جهرا يشرب الخمر أمام الناس، هذا لا يكره أن تقول عنه يشرب الخمر. لو كان يكره شو كان بيعمل؟ كان يختفي. هو جهرا يفعل ذلك. الفاسق، شو يعني الفاسق؟ الذي يرتكب الكبيرة. الفاسق المجاهر بفسقه الذي يعمل الفسق أمام الناس إذا ذكرته بذلك يجوز. هذا معنى الفاسق المجاهر، يعمل الكبيرة الذنب الكبير أمام الناس علنا، هو ما بخبي. لو كان يكره لكان شو اختبأ من ذلك، لكان فعل ذلك كيف؟ سرا. أما هو فيجهر بذلك، هذا يقال له الفاسق المجاهر. ستة أحوال يجوز فيها الغيبة، فيها ليست محرمة. إذا حفظ الإنسان هذا البيت من الشعر يسهل عليه تذكر هذه الأحوال الستة. عيدوا لو سمحت. تظلم واستعن واستفتي حذر. تظلم واستعن واستفتي حذر. وعرف واذكرا فسق المجاهر. وعرف واذكرا فسق المجاهر. هذه الأحوال الستة الغيبة فيها ليست محرمة. ومن الجهل القبيح قول بعض الناس حينما تنكر عليهم الغيبة إني أقول هذا في وجهه، كأنهم يظنون أنه لا بأس إذا اغتيب الشخص بما فيه، وهؤلاء لم يعلموا تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، إلى آخر الحديث، رواه مسلم وأبو داود. خلاصة الأمر أن الغيبة أن تذكر أخاك بما لا يحب في خلفه، هذه هي الغيبة. إن كنت تقول هذا في وجهه أو لا تقول، إذا قلت هذا في خلفه ثم قلت في وجهه ازددت ذنبا. وإن كنت لا تقول هذا في وجهه فقلت في خلفه وقعت في ذنب الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك في خلفه بما يكره، الله عز وجل يبعدنا عنها. نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم.